فاستفتهم أهم أشد خلقنا من خلقنا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون آية يستسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون وإذا رأوا آية يستسخرون آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا إن هذا إلا سحر مبين سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون إنا لمبعوثون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون إنا لمبعوثون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أإنا لمبعوثون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون إنا لمبعوثون متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون إنا لمبعوثون وعظاما أإنا لمبعوثون ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أو آباؤنا الأولون الأولون آباؤنا الأولون الأولون